السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقال طاووس هو ابن كيسان التابعي المشهور، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ولفظه أنه كان لا يرى في الدم وضوءا يغسل عنه الدم ثم حسبه، يعني يكفيه أن يغسل الدم ولا أثر له على الوضوء. قوله محمد بن علي هو ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر، ولقب بالباقر قالوا لأنه بقر العلم، دخل فيه وغلى فيه، كما سميت البقرة لأنها تبقر الأرض وتشقها للحرث. قال: وأثروا هذا رويناه موصولا في فوائد الحافظ أبي بشر في فوائد الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش. قال: سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاف، فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. وعطى هو ابن أبي رباح، وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. وأهل الحجاز، قوله وأهل الحجاز ومن عطف العام على الخاص، لأن الثلاثة المذكورين قبل حجازيون، وقد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب، وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو قول مالك الشافعي. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق هنا، رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة، يعني عمن رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير، لكن عمن ما يجي عن طريقه المروي عنه، الذي في الطريق واسطة بين الناقل والمنقول عنه. قد رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير، بأن يكون عمن فوقهم، عن أبي بكر أو عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأبي هريرة، أو عن صحابي كبير. ومثل هذا، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب، أخرجه من طريقه ولا عنه، وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة، هذا ماشي، ها؟ ماشي هذا من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو قول مالك والشافعي، يعني أن الدم لا ينقض الوضوء. لكن يبقى الإشكال إخراجه من طريق أبي هريرة وهو عنه، أو من طرق عن أبي هريرة وسعيد بن جبير، ممكن، أما من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير يعني عنهما، هل سلوب فيه؟ ما فيه. مثله نفس الشيء، لا بد تراجع المصنف. عندك موثق مراجع للمصنف؟ لا، ما ذكروا شيء. وين حاضر تحت؟ اي ما ذكروا، ما حطوه بالحاشيه. اعطينا الاثار اللي ذكرها عن طاووس، مثل هو وصله ابن ابي شيبه بنفس الموضوع. بنفس الموضوع. عبد الرزاق الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير وأخر من أبي شيبة من طريق ابن عمر ما ذكر شيء. راجع معكم الآلات تطلعون تقدرون. وين عبد الرحمن؟ أنت الآن لي شف عنه. قوله عصر ابن عمر وصله ابن أبي شيبة بسناد صحيح وزاد قبله ولم يتوضأ ثم صلى. وزاد قبل قوله ولم يتوضأ ثم صلى. وعصر ابن عمر بثرة ثم صلى ولم يتوضأ، هذا السياق. ثم قوله بثرة بفتح الموحدة وسكون المثلثة ويجوز فتحها بثرة، هي خراج صغير يقال بثر وجهه مثلث الثاء المثلثة، بثر وبثر وبثر. قوله وبزق ابن أبي أوفى هو عبد الله الصحابي ابن الصحابي، وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه رآه فعل ذلك، وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح. قوله وقال ابن عمر وصله الشافعي وابن أبي شيبة بلفظ كان إذا احتجم غسل محاجمه، وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، هذا قول والموصول فعل. كان إذا اغتسل غسل إذا احتجم غسل محاجمه، يعني اللي في الأصل قول، وتخريج الأثر وصل الأثر عند الشافعي من فعله. قوله والحسن أي البصري، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة أيضا، ولفظه أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه قال يغسل أثر محاجمه. هنا غسل محاجمه وهنا قال يغسل أثر محاجمه، لأن غسل المحاجم إذا كان مراد بها الآلة لا يحتاج إليه ولا علاقة له بالصلاة، لا سيما الآن المحاجم ترمى، صح؟ ما تكرر، ترمى أو تغسل ثم ترمى، يعني على مقتضى الآثار غسل محاجمه. لعين أثر في الذي يليه، ولفظه أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه قال يغسل أثر محاجمه، يعني الموضع. وهناك كان إذا احتجم غسل محاجمه التي هي الآلة، إذا أراد أن يستعملها مرة ثانية لابد من تنظيفها وتنقيتها، لكن الآن جاء اللي لا يحتاج إليها مرة ثانية ولا تعاد. من إطلاق المحل وإرادة الحال. يقول الحافظ تنبيه وقع في رواية الأصيلي وغيره ليس عليه غسل محاجمه بإسقاط أداة الاستثناء، وهو الذي ذكره الإسماعيلي وقال ابن بطال ثبتت إلا في رواية المستملي دون رفيقيه انتهى. قال وهي في نسختي ثابتة. من الذي يقول وهي في نسختي؟ بن حجر أو ابن بطال؟ انتهى وفي نسخة وهي في نسختي، خلاص ابن حجر هذا. وهي في نسختي ثابتة من رواية أبي ذر عن الثلاثة، يعني التي اعتمدها في الشرح. وتخريج التعليق المذكور يؤيد ثبوتها. تخريج التعليق المذكور يؤيد ثبوتها. كان إذا احتجم غسل محاجمه، يغسل أثر محاجمه. وقد حكي عن الليث أنه قال: يجزئ المحتجم أن يمسح موضع الحجامة ويصلي ولا يغسله. يجزئ المحتجم أن يمسح موضع الحجامة ويصلي ولا يغسله، لأنه ليس بنجس عنده. والمكان حتى لو كان نجس عند بعضهم، إذا كان المكان صقيل لا يشرب النجاسة يكفي مسحه، كمسح السكين بعد الذبح والسيف وغير ذلك. ثم قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. قال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة، وهي خارجة من المخرج، خارجة من المخرج، والترجمة: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وهذه من المخرج. مع أن الوصف بكونه أعجمي، مع أن الحدث يحتمل الحدث الحسي والحدث المعنوي، من أحدث في أمرنا، لو ابتدع مثلا تستمر الملائكة تصلي عليه، أو يشمله الحدث؟ لأنه قال: فقال رجل أعجمي: ما الحدث؟ كأنهم استنكروا عليه السؤال، وأن العربي يعرف الحدث ما يحتاج إلى أن يسأل عنه. ما دام الحدث يشمل المعنيين فلا مانع أن يراد به الحدث الحسي الذي أشار إليه أبو هريرة في تفسيره للحدث وفي رده على الأعجمي، يشمل الحدث الثاني. ما يؤيده الشيخ الحديث اللي جاء في الجمعة: ما لم يلغو أو يفرق بين اثنين. ممكن الحافظ يشير إليه. قوله ابن أبي ذئب تقدم أن اسمه محمد ابن عبد الرحمن، والإسناد كلهم مدنيون إلا آدم وقد دخلها. قوله ما كان في المسجد أي ما دام، وهي رواية الكشميهني، والمراد أنه في ثواب الصلاة ما دام ينتظرها، هو في الصلاة، في صلاة حكما لا حقيقة. والمراد أنه في ثواب الصلاة ما دام ينتظرها، وإلا لم تنع عليه الكلام ونحوه، حتى الذكر، حتى الذكر بعض الأذكار التي تقال بعد الصلاة لا تصلح في الصلاة. وقال الكرماني: نكر قوله في الصلاة في صلاة، نعم في صلاة، عندنا في الصلاة ما ليس بصحيح. نكر قوله في صلاة ليشعر بأن المراد نوع صلاته التي ينتظرها، وسيأتي بقية الكلام عليه في الصلاة في كتاب الصلاة في أبواب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. قوله أعجمي أي غير فصيح، أي غير فصيح بالعربية، سواء كان عربيا وكان عربي الأصل أم لا. ويحتمل أن يكون هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء. يقال للعربي الذي لا يحسن العربية أعجمي، لأنه يشبه العاجم، لأنه يشبه العاجم. والعجمة في الأصل عدم النطق، والنطق بغير العربية عند العرب كلا نطق، يسموه عجمي تشبيها له بالعجموات التي لا تتكلم. قوله قال الصوت كذا فسره هنا ويؤيده زيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود وغيره من حيث قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فكأنه قال لا وضوء إلا من ضراط أو فساء، وإنما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من المرء غالبا في المسجد غيرهما. فالظاهر أن السؤال وقع عن الحديث عن الحدث الخاص، والظاهر أن السؤال وقع عن إيش؟ إيه؟ لأن هذا الحديث وهو المعهود، هو المعهود وقوعه غالبا في الصلاة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضوء. ابن العربي في العارض شرح الترمذي استنبط من الحديث أنه يجوز إرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة، يعني إذا دعت الحاجة ما تقول والله ما يجوز المسجد أطلع وانتهيت أرجع، يقول يجوز هذا لأنه ما رتب عليه عقاب ولا نهي عنه، وإنما ينقطع عنه الأجر إذا أحدث. استدل بهذا على أنه يجوز إرسال ذلك للحاجة، أما لغير حاجة فإنه يكون حينئذ مجرد امتهان. شلون ذهب توضا؟ وأخرج ريح ذهب توضا ورجع، لا تزال ملائكة تستغفر له ولا ينقطع. انقطع خلاص. إذا أحدث انقطع. لو توضا ورجع. إذا رجع عاد أجر جديد هذا. ألا يكون قول أبو هريرة الصوت من ذيك بعض الخطب عنه، ولا يكون السؤال عن حدث مخصوص، ولا يكون عاما؟ وأبو هريرة شو يقول الصوت؟ يعني بالتنبيه بالأدنى على الأعلى. وين؟ إيه خاص، لأن الحدث يشمل المعنوي والحسي. ما سأل عن الحدث الذي هو الإحداث في الدين أو ما يشمل ذلك، حدث خاص مما يخرج من المخرج. نعم. لأن بس هل يبلغ أداه للملائكة والموجودين مثل الثوم والبصل؟ من مسمع افترض أنه بدون صوت، هل هو بمثابة الثوم والبصل ومكثه طول مكث الثوم والبصل؟ لأنه إذا أردنا أن نقيس لابد من المشاركة في العلة والمطابقة في ذلك. إيه، لكن هل القدر الذي يتأذى به ابن آدم من هذا مطابق للقدر الذي ورد فيه النهي؟ طيب يتأذى من النفس، يتأذى ابن آدم يلحق. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي هشام ابن عبد الملك قال حدثنا هو غير الطيالسي صاحب المسند غير أبي داود. نعم. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه، عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد تقدم سيأتي في حديث الوضوء، عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن إذا كان لا يسمع ولا يشم متى ينصرف؟ شو؟ هو ما رجعوا للإحساس، كالناس يحسون. والشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، إذا كان مجرد الإحساس فاللي يسمع ويشم مثله. لعل الشارح يقول شيء. قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، وإن كان هشام بن عمار يكنى أيضا أبا الوليد. ويروي أيضا عن ابن عيينة، ويروي عنه البخاري. هشام بن عمار روى عنه البخاري في 5 مواضع بصيغة حدثنا، وروى عن حديث المعازف بصيغة قال، وهم من شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم. وتقدم الكلام على حديثي هذا في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، وأورده هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج من السبيلين، وقد قدمنا توجيه إلحاق بقية النواقض بهما في أوائل الباب. يعني التنصيص على فرد لا يعني لا ينفي ما عداه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، لأنه من المخرج ما ينقض قاعدة البخاري وإن كانت نجاسته مخففة، قال بعضهم بطهارته، لكن المقرر أنه نجس لأنه أمر بغسله. فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد، وسيأتي الكلام على المتن في باب غسل المذي من كتاب الغسل إن شاء الله تعالى، وقد تقدمت له طريق أخرى في أواخر كتاب العلم، وأورده هنا لدلالته على إجاب الوضوء من المذي، وهو خارج من أحد المخرجين، يعني باب من استحيا عن السؤال وأمر غيره أن يسأل، والأصل أنه لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، يعني بعض المسائل لا يمنع من الحياء فيها، لا سيما إذا لم يترتب على هذا الحياء الإهدار المسألة بالكلية وتركها بالكلية، فإذا أناب من ينوب عنه في السؤال فقد تأدى المطلوب. هذا إذا كان يشعر بكثرة بخروج شيء، إذا كان يشعر بكثرة بخروج شيء يقاس. إذا تعذر اليقين بالنسبة يتعذر يتيقن الخروج، يعني ما في شيء اسمه ناقض. لا لا، أنا أقصد ينتقل إلى ما هو أقل من اليقين وهو غالبا أو يكون اليقين الآخر غير يقين بيسمع. هو مثله في بقية الأوصاف مثله. وأورده هنا لدلالته على إجاب الوضوء من المذي وهو خارج من أحد المخرجين. قوله وراه شعبة عن الأعمش أي بالإسناد المذكور، وقد وصله أبو داود الطيالسي بمسنده عن شعبة كذلك. قال رحمه الله حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت، يعني قائلا أو قال، قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. هذا على وقت حديث إن الماء من الماء، الماء من الماء، أنه لابد من الإنزال. أما حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل ولو لم ينزل، هذا ناسخ، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. فقال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم، فأمروه بذلك، يعني بالوضوء. قال قوله: حدثنا سعد بن حفص كذا للجميع إلا القابسي، فقال سعيد، وكذا صنع في حديث الآخر الآتي في باب فضل النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد، نبه عليهما الجياني، أبو علي الجياني، في تمييز المهمل أو تقييد المهمل، ينبه على مثل هذه الخلافات بين الرواة. قوله: حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة أي ابن عبد الرحمن بن عوف، وفي الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروي أحدهما عن الآخر وصحابيان كذلك. ويحيى بن أبي كثير أيضا تابعي صغير، ففي ثلاثة من التابعين في نسق، ثلاثة من التابعين على نسق يروي بعضهم عن بعض، ووجد ما هو أكثر من ذلك، وجد أربعة من التابعين في سند واحد، ووجد خمسة، وأكثر وأعلى ما وجد ستة، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في حديث يتعلق بسورة الإخلاص، خرجه النسائي وأفرده الخطيب البغدادي في جزء. قوله: أرأيت أي أخبرني. قوله: إذا جامع أي الرجل فلم يمني بضم التحتانية وسكون الميم، يعني مثله المرأة إذا جمعت فلم تنزل في هذا الحكم. قوله: كما يتوضأ للصلاة، بيان لأن المراد بالوضوء الشرعي لا اللغوي، لا يقتصر على غسل فرجه وملوثه، وسيأتي حكم هذه المسألة في آخر كتاب الغسل، سيأتي أن هذا الحكم منسوخ، وأنه بمجرد التقاء الختانين يجب الغسل، ونبين هناك أنه منسوخ، ولا يقال إذا كان منسوخا كيف يصح الاستدلال به، لأننا نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل، وناسخه الأمر بالغسل، وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل، فمن وجب عليه الغسل يتوضأ وضوءه للصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل، إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة، لأنه ما خرج من الشيء، لم ينزل، لكن يبعد أن يخرج وينزع بدون أن يخرج منه شيء. والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الغسل، إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة، لأنه خرج من المخرج شيء في غلبة الظن، وإلا لو طردنا أنه لا وضوء إلا إذا خرج من المخرجين شيء، احتمال ما يخرج شيء لأنه لم يمني، احتمالا لا يخرج مذي أيضا فلا يجب وضوء. ها؟ لما يدخل أصلا لأنه ما خرج من الشيء. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبر النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار يطلبه، فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. لعلنا أعجلناك. فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. بدل ما رأسه يقطر كأنه اغتسل وما عليه غسل في أول الأمر قبل النسخ. هذا يحصل قديما لما كان الناس يتفقدون صلاة الفجر ويعاقبون على التخلف، قد يأتي الإنسان وهو ما اغتسل أصلا عليه الغسل ويحضر الصلاة خوف العقوبة ويقول الله أرحم الخلق، يصلي وإذا خرج من المسجد ورآه الناس وآمن العقوبة ذهب فاغتسل وصلى. لكن الذي يصلي من على غير طهارة أولا عمله محرم بلا شك، لكن عند الحنفية أمره أشد، يقول إنه مستهزئ، ها؟ يكفر عنده لأنه مستهزئ. لكن من ظهر عذره في مثل هذه الحالة ليس بمستهزئ، وهذا يضعف قول الحنفية. أرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله المصنف ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. قوله حدثنا إسحاق كذا في رواية كريمة وغيرها، زاد الأصيلي هو ابن منصور عن الكوسج. وفي رواية أبي ذر حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام بفتح الموحدة والمعروف بالكوسج كما صرح به أبو نعيم. قال حدثنا النضر هو ابن شميل اللغوي المعروف بالمعجمة مصغرا، والحكم هو ابن عتيبة بمثنات وموحدة مصغرا. النضر بالضاد المعجمة يقترن بأل، وبالمهملة يجرد من أل، فالنضر بالضاد المعجمة فيه أل، ونصر لا يقترن بأل. قوله أرسل إلى رجل من الأنصار ولمسلم وغيره مر على رجل، فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه، يعني مر به عليه الصلاة والسلام فتجاوزه بسرعة لئلا يحرجه، والمرور يعني ما يلزم أن يكون بمرأة، مجرد ما يشعر الرجل أو يخبر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر به لا شك أنه سوف يقع في حرج، لأن الحال محرجة. فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه. وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته من طريق أخرى عن أبي سعيد عتبان، وهو بكسر المهملة وسكون المثنات ثم موحدة خفيفة، ولفظه من رواية الشريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، فذكر الحديث بمعناه، فذكر الحديث بمعناه. وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري كما نسبه بقي بن مخلد في روايته لهذا الحديث من هذا الوجه. ووقع في رواية في صحيح أبي عوانة أنه ابن عتبان والأول أصح. ورواه ابن إسحاق في المغازي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده لكنه قال فهتف برجل من أصحابه يقال له صالح. فإن حمل على تعدد الواقعة أمكن واستقامت الروايتان، وإلا فطريق مسلم أصح. نعم أصح من رواية من ابن إسحاق، وإلا فطريق مسلم أصح. وقد وقعت القصة أيضا لرافع بن خديج وغيره، أخرجه أحمد وغيره، ولكن الأقرب في تفسير المبهم الذي جاء في البخاري أنه عتبان لوروده في صحيح مسلم، والله أعلم. قوله يقطر أن ينزل منه الماء قطرة قطرة، وقد يقال ينطف، والمراد به يقطر. أن ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل، هذا هو لم يتنشف، لم يستعمل منشفة، وقد يترجح ذلك لا سيما مع عدم الضرر، لأن الذنوب تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا يرجح عدم التنشف. لكن إذا كان هناك ضرر من برد شديد أو نحوه فإنه لا مانع من التنشف، وقد جاء به الأثر. يعني جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بالمنشفة فلم يردها ولم يقبلها، وفي رواية لم يردها بل أخذها وتنشف بها، والأمر في ساعة. قوله لعلنا أعجلناك عن فراغ حاجتك من الجماع، وفيه جواز الأخذ بالقرائن، جواز الأخذ بالقرائن. قد يقول قائل وش اللي يدريهم أنهم عجلوا جاي مسرع، جاء مسرعا والماء يقطر من رأسه، هذه علامة على أنه استعجل. وفيه جواز الأخذ بالقرائن لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه، وهو سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به، على أن شغله كان به، وهو شغل، وهو الشغل الذي أشير إليه في آية ياسين، أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، جاء تفسيره بأنه عندك عبد الرحمن إن شاء الله عليك، تفضل عبد الرحمن. موقوف إذا ما يستقيم قوله من طريق، لا يستقيم قول الحافظ من طريق أبي هريرة. يقول فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان بذلك، احتمل أن يكون قبل الإنزال ليسرع الإجابة، أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك. وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير إجابته، لأنه قدم الطهارة على إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على استحباب الدوام على الطهارة والمبادرة برفع الحدث، وكأن ذلك كان قبل إجابها. إذا دعاكم لما يحييكم تلزم الإجابة. نعم. ليس هذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم؟ أنه إيش؟ أنه سأله هذا السؤال الدقيق لعلنا أعجلناه، رغم أنه خرج وقد انتسل. إيه بس أعجلناه على إيش؟ عن الإنزال؟ عن الإنزال؟ يقول قال إذا رجلت أو صحبت للتعليل، التعليل في آخر الحديث يدل على أنه ما أنزل، لكنه يبقى احتمال، فيفتى بالاحتمالين. نعم. وكأن ذلك كان قبل إيجابها، إذ الواجب لا يؤخر للمستحب. وقد كان عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فأجابه كما سيأتي في موضعه. فيحتمل أن تكون هذه، أن تكون هي هذه الواقعة، قدم الاغتسال ليكون متأخبا للصلاة معه، والله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عتبان لطلبه وصلى في موضع في بيته لاتخذه مصلى، وابن مكتوم، ابن أم مكتوم، ما أذن له أن يصلي في بيته. والفرق بينهما أن ابن أم مكتوم يسمع النداء، وهذا قريب من قباء لا يسمع النداء، وإلا لو سمع النداء هو مثله، هذاك أعمى وهذا ضعف بصره، فالعذر واحد. وإن كان عتبان كبير في السن، لكن الذي يدل، الذي يشم ويفهم من النصين أن هذا تصريح يسمع النداء، تسمع النداء؟ قال نعم. وهذا الذي يغلب على الظن أنه لا يسمع النداء، ولو سمع النداء لألزمه بما ألزم به ابن مكتوم، ولم يسأله لأنه يعرف المسافة عليه الصلاة والسلام. حتى ابن مكتوم بوادي وهوام واشجار، الفرق بينهما هذا، هذا يسمع وذا ما يسمع. الذي لا يسمع النداء ويشق عليه الوصول إلى المسجد، لا شك أن عدم سماع النداء عذر. لا لا لا لا لا، كيلوين كيلوين يعني قبل وجود المكبرات يسمع النداء من كيلوين، وقبل وجود الموانع من السماع، عندك مكيفات وعندك سيارات وعندك أشياء كثيرة تمنع من السماع، وفي غلق محكم، إذا غلقت النوافذ ما سمعت، لكن قبل ذلك كله من كيلوين يسمع النداء. ها؟ يلزم هي، إلا إذا كان هناك علة أخرى. تحتاج إلى ربع ساعة الكيلوين، والبطيء إلى إلى إلى ثلث، أنا أقطع بثلث، لكن مثلكم يعدو عدوا. إلا منصوص عليه، منصوص على أنه يتخذ مصلى للفرائض. وين موقيت موجود معلوم موقيت الصلاة، ما سمع النداء معلوم وقت الأذان. لا بس السمع له أثر ويدل على مسافة معينة، لأنه إذا لم يسمع فهو بعيد، وإذا سمع فهو قريب، والبعيد يلزمه من المشقة ما يلزم، ما لا يلزم القريب. لا لا، يسمع حكما، نقول يسمع حكما. قوله إذا أعجلت بضم الهمزة وكسر الجيم، وفي أصل أبي ذر إذا عجلت بلا همز، وقحطت، وفي رواية غيره أقحطت بوزن أعجلت. وكذا لمسلم قال صاحب الأفعال، منه من القطية ولا من القطاع ولا أو اللي تقدم قريبا، عبد الملك بن طريف، كتب الأفعال كثيرة، لكن المطبوع منها ثلاثة. قال صاحب الأفعال: إذا يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل، أو أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل. وحكى ابن الجوزي عن ابن الخشاب أن المحدثين يقولون قحط بفتح القاف، قال: والصواب الضم، قحط. قلت: وروايته في أمالي، وروايته في أمال أبي علي القالي بالوجهين في القاف وبزيادة الهمزة المضمومة، يقال قحدا قحط الناس وأقحطوا إذا حبس عنهم المطر، ومنه استعير ذلك لتأخر الإنزال. يعني الاستعارة ظاهرة، هذا إنزال مطر وهذا إنزال ماء، وعدمه قحط. قال الكرمالي: ليس قوله أو للشك، بل هو لبيان عدم الإنزال، سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص أم لا، وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية وبالتعدية، وإلا فهي للشك. قال الكرمالي: ليس قوله أو للشك، بل هو لبيان عدم الإنزال، يعني يكون بسبب هذا أو ذا، سواء كان بحسب أمر من ذات الشخص، يعني أقحط من ذاته أو أعجل من قبل غيره، وهذا بناء على أن إحداهما بالتعدية، وإلا فهي للشك. قوله تابعه هو أي ابن جرير ابن حازم، والضمير يعود على النظر. متابعة وهب وصل أبو العباس السراج في مسنده، مسند السراج مطبوع، مسند السراج مطبوع في مجلد، وطبع أيضا في أكثر من ذلك محققا، في مسنده عن زياد بن أيوب عنه. قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء، يعني أن غندرا محمد بن جعفر ويحيى وابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن، لكن لم يقولا فيه عليك الوضوء. فأما يحيى فهو كما قال، فقد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه ولفظه: فليس عليك غسل، فليس عليك غسل، ونفي الغسل لا ينفي الوضوء. وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضا في مسنده عنه، لكنه ذكر الوضوء ولفظه: فلا غسل عليك، عليك الوضوء. كيف البخاري يقول لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء، وهنا يقول: أما غندر فقد أخرجه أحمد أيضا في مسنده عنه، لكن ذكر الوضوء ولفظه: فلا غسل عليك، عليك الوضوء. وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه، وكذا ذكره أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه، فكأن بعض مشايخ البخاري حدثه بي عن يحيى وغندر معا فساقه له على لفظ يحيى، والله أعلم. يقول: فكأن بعض مشايخ البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معا فساقه على لفظ يحيى، والله أعلم. لكن النفي ما يتأتى بهذه الصورة، يعني كونه ذكر له الخبر عن اثنين، أحدهما ذكر الوضوء والثاني لم يذكر، فعطف أحدهما على الآخر بالنفي فيهما، ما يتأتى مع أنه روي عنه. لم يقل نفي، لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. لم يصله، لا يقتضي ذلك النفي، يبقي كما روي. ها؟ إيه؟ والله أعلم. وقد كان بين الصحابة اختلاف في هذه المسألة كما سنذكره في آخر كتاب الغسل إن شاء الله تعالى. وأبو هريرة كان يفتي بمقتضاه مقتضى حديث الباب وحديث الماء من الماء، ولكن النسخ واضح، كان الماء من الماء رخصة ثم نسخ. والله أعلم.